بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة عيد الفطر عام 38 و400 للهجرة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مصلى العيد بالبلد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وثانيها عيد الأضحى، وثالثها عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وليس في الإسلام عيد سواها. ليس في الإسلام عيد للميلاد ولا لانتصار على أعداء ولا لقيام دول أو حكومات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، في هذا اليوم قبل صلاة العيد يخرج المسلمون زكاة بدنهم تقربا إلى الله جل وعلا، وأداء للفريضة، وطعمة لإخوانهم المساكين. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس: ولا تجزئه عن زكاة الفطر إلا أن يكون معذورا. وفي هذا اليوم عباد الله يخرج المسلمون إلى مصلى العيد معظمين لربهم بأفئدتهم وألسنتهم، يكبرون الله عز وجل ويوحدونه ويحمدونه على ما هداهم ويسر لهم من نعمة الصيام والقيام وغيرهما من الطاعات. وهم في هذا الخروج يأملون فضل ربهم وعظيم إحسانه. وفي هذا اليوم يؤدي المسلمون صلاة العيد تعظيما لله جل في علاه، وإقامة لذكره، وبرهانا على ما في قلوبهم من محبة الله وشكره. يؤدونها في المصليات إظهارا لشعائر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون فضل ربهم ويحسنون الظن به أن يتقبل منهم، لأنه سبحانه لم يأمرهم بالعمل إلا ليمن عليهم بالقبول. ألم تسمعوا يا رعاكم الله إلى قول الله جل في علاه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا اليوم يوم عيد حرم النبي صلى الله عليه وسلم صومه على أمته، لأنه يوم فرح وسرور، يوم غبطة وحبور. عباد الله، في مثل هذا الجمع المبارك يتوجب التنبيه على ثلاثة أصول عظيمة تعد من أعظم ما خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي التوحيد، ووجوب الاعتصام بحبله، ومن تمام ذلك السمع والطاعة في المعروف لمن تولى علينا، وضدها الشرك بالله وتفرقهم في دينهم ودنياهم، وعدم السمع والطاعة لمن ولي أمرهم. وقد جمع بينها صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أورد هذه المسائل الثلاث في كتابه المبارك مسائل الجاهلية وافتتح بها رسالته، وبعد أن أورد حديث أبي هريرة قال رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. أيها المسلمون، الأصل الأول إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو أصل الأصول وأعظمها وأجلها، هو حق الله جل وعلا على عباده. من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق. هذا التوحيد عباد الله تستجلب به الخيرات وتحل البركات ويحصل الأمن والاهتداء التام في الحياة الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. معاشر المسلمين، الأصل الثاني الاعتصام بحبله، الاعتصام بكتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن تمام ذلك عباد الله السمع والطاعة في المعروف لمن تولى علينا، وهو الأصل الثالث، وهو متعلق بإمام المسلمين الذي أوجب الشارع الحكيم، أوجب له حقوقا على العباد، منها عقد القلب على بيعته إذا انعقدت له بطرقها الشرعية، والسمع والطاعة له في المعروف. ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: عبد الله، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاء عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم عباد الله، ومما جاء مأثورا عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم قالوا:

فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. أيها المؤمنون، هذا غيظ من فيض مما يجب لولي أمر المسلمين على رعيته يجب التنبيه عليه، خاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وكثر التشغيب من أهل البدع على هذه الحقوق. عباد الله، سيروا على نهج سلفكم الصالح، نهج أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين، نهج الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. إلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، فهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. والله الله في لزوم منهجهم، والحذر الحذر من كل الجماعات الحزبية والفرق الضالة البدعية والمذاهب الكفرية، ألا وإن من أخطر فرق الضلال تلكم الفرقة التي قال عنها نبيكم صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار، ألا وهي الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. رواه ابن ماجه. فالحذر الحذر عباد الله من هؤلاء المتربصين بالأمة الذين لعب بهم الشيطان وألقاهم في المهالك، فأصبحوا أداة طيعة لأعداء الإسلام. والناظر في تاريخهم وسيرهم يجد أن أفعالهم المنكرة وجرائمهم الشنيعة إنما تكثر في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، سيرا على طريق سلفهم عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي الذي قتل علي رضي الله عنه في صبيحة يوم 17 من شهر رمضان. ولا زال الأمر سنة ماضية عند أتباعهم السائرين على نهج الخوارج كلاب النار اليوم، فكم هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء خاصة في شهر رمضان. فلم يتوقف الأمر عند الشهر وحرمته، بل وصلوا إلى المساجد بيوت الله ففجروا فيها والعياذ بالله. وفي هذا العام وقبيل نهايته وفي أفضل يوم، يوم الجمعة وأعظم مكان، مكة المعظمة التي حرمها ربنا جل وعلا، وما بينهم وبين الكعبة المشرفة شيء يذكر من المسافات، إلا أن الله جل في علاه رد كيدهم في نحرهم وجعل تدبيرهم في تدميرهم، ففجر نفسه الشقي بعد أن رأى ألا مفر من قبضة جنودنا البواسل. وفقهم الله وحفظهم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر منهم ومن كل من كان على نهجهم كالمتسمين بداعش أو جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة أو الإخوان المسلمين أو غيرهم من فرق الضلال. أيها المؤمنون، إلزموا طاعة ربكم واحرصوا على فعل ما يقربكم إليه. بروا أبناءكم، بروا آباءكم، وأحسنوا إلى أبنائكم، وصلوا أرحامكم، وقوموا بحق جيرانكم، وقدموا شرع ربكم على هوى نفوسكم. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيها المؤمنون، لقد كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وكمال تبليغه وعنايته بأمته رجالا ونساء، أنه إذا فرغ من خطبة الرجال يوم العيد توجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن كما في الصحيحين. وبما أن الله جل وعلا من علينا وله الحمد والمنة بما يوصل الصوت إليهن دون الذهاب إلى محلهن، فإني أوجه هذه الكلمات: أيتها النساء، يا إماء الله، اتقين الله جل وعلا واحفظن حدوده، أقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أكثرن من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إلزمن بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة، فإذا خرجتن فلا تخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة، واحذرن عباد الله من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم أو الخلوة، فإن ذلك من أسباب الفتنة. فاتقين الله، اتقين الله أيتها النساء، والتزمن حدود الله، واحرصن على تربية بناتكن على الحشمة والحياء، فإن الحياء من الإيمان. وأنتم أيها الرجال القوامون على النساء المسؤولون عنهن، أعينهن على الواجب وامنعوهن من المحرم، وأدوا الأمانة فيهن. عباد الله، إن هذا المكان مكان ذكر ودعاء وخير، وإنني داع بلا رفع يد، داع بدون أن أرفع يدي، لأن رفع اليدين في الدعاء في الخطبة من البدع إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، وإني داع فأمنوا بقلوب حاضرة ونفوس راضية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن خلفاء نبيك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحب الكرام، وارض عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين يا ربنا يا مولانا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنه وسدد، اللهم أعنه وسدد، اللهم أعنه وسدد يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا الله أن تجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك، أن تعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة، أن تبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين ممن مات على الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأخلاقنا وأراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا وبلاد المسلمين ورجال أمننا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب جنودنا البواسل، وأن تثبت أقدامهم، وأن تسدد رميهم، وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.